فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز ذبح وذكاة الصبي دون البلوغ؟ اي نعم، اذا كان مميزا تحل زكاته، لانه يستحضر النية، له نية قصد. نعم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، اعزها الله بالتوحيد والسنة.